الحمد لله وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله ومن تبعه له. هذا هو المجلس 31 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علم الدين للإمام عبد الواحد ابن عاشر الأندلسي رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا هو اليوم 16 من شهر ذي القعدة الحرام سنة 20 و400 ألف. ودرس اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هو عن مبطلات الصلاة. وقد أخذنا في المجلس الماضي تكلمنا في المجلس الماضي عن سجود السهو، وذكرنا أن الناظم رحمه الله فصل بين أحكام سجود السهو فجعل بين مبطلات الصلاة، ثم سيرجع ثانية لذكر سجود السهو. فاليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نشرح الأبيات الخمسة من عند قول الناظم رحمه الله عن مقتد يحمل هذين الإمام إلى قوله بفصل مسجد كطول الزمن. إذن فليسرد لنا أخونا بارك الله في هذه الأبيات الخمسة، ثم بعد ذلك نشرع في شرح. قال الناظم رحمه الله: عن مقتدين يحمل هذين الإمام وبطلت بعمد نخ أو كلام لغير إصلاح وبالمشغل عن فرض وفي الوقت أعد إذا يسن وحدث وسهو زيد المثلي قهقهة وعمد شرب أكلي وسجدة قيء وذكر فاضي أقل من ست كذكر البعض وفوت قبلي ثلاث سناني بفصل مسجد كطول الزمان. هذه الأبيات الخمسة نظمت أهم مبطلات الصلاة، بل نظمت مبطلات الصلاة جلها من عند قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: وبطلت بعمد نفخ أو كلام. في هذا الشطر من هذه الأرجوزة المباركة يذكر الناظم رحمه الله تبارك وتعالى أن الصلاة تبطل بتعمد المصلي للنفخ وللكلام، بتعمد المصلي للنفخ وبالكلام. مفهومه أنه إذا لم يتعمد النفخ إنما نسي فنفخ أو نسي فتكلم أنه لا تبطل صلاته بذلك، ولكنه يصلي سجدتين سهو بعد السلام لكونه قد زاد في الصلاة أمرا ليس جيدا. واضح يا أخوة؟ أما النفخ في الصلاة فهو مشهور المذهب، أما بطلان الصلاة بالنفخ فيها فهو مشهور المذهب، واحتجوا لذلك لأحاديث عديدة كلها ضعيفة، وبأثر عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال: النفخ في الصلاة بمنزلة الكلام، رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه. إذا اعتبروا النفخ من جنس الكلام، ولإجماع العلماء تبطل الصلاة بالكلام، فلذلك أبطل الصلاة بالنفخ فيها. وهذا مشهور المذهب، ومقابله ما ذهب إليه علي بن زياد التونسي رحمه الله، وهو أحد كبار أصحاب الإمام مالك الذي أدخل الموطأ إلى تونس إلى بلاد المغرب رحمه الله. علي بن زياد التونسي ذهب إلى أن النفخ لا يبطل الصلاة، إلى أن نفخ المصلي في الصلاة لا يبطلها، وتبعه على ذلك الإمام أبو بكر الأبهري من كبار الأصحاب في العراق، والإمام ابن دقيق العيد رحمه الله. وابن دقيق العيد رحمه الله تبارك وتعالى كان يعد مجدد الإسلام على رأس المئة الثامنة رحمه الله، توفي سنة 705 للهجرة، وكان إماما محدثا فقيها متضلعا من العلم في مصر، وكان يفتي على المذهبين الشافعي والمالكي، ولذلك تجدونه مع الشافعية ومع المالكية. فإذا الإمام ابن دقيق العيد في شرحه لعمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله ذهب إلى أن النفخة في الصلاة لا يبطلها. والحجة لهؤلاء ما رواه أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكد يركع ثم ركع، فلم يكد يرفع ثم رفع، فلم يكد يسجد ثم سجد، فلم يكد يرفع ثم رفع، فلم يكد يسجد ثم سجد، فلم يكد يرفع ثم رفع، بمعنى أنه أطال جدا. وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، ثم نفخ في آخر سجوده فقال أوف، ثم قال: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. ففرغ من صلاته وقد أمحصت الشمس، يعني أن الشمس قد أشرقت وذهبت الغشاوة عنها. فهذا الحديث واضح وصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم من طول الصلاة وشدة اهتمامه بها واستغاثته بالله جل جلاله جعل ينفخ في صلاته. فتبين من هذا أن النفخ في الصلاة لا يبطلها خلافا لمشهور المذهب. واضح يا أخوة؟ إذن وبطلت بعمد نفخ أو كلام، هذا ما يتعلق بالنفخ. وأما الكلام، فالمعروف في المذهب أن من تعمد، وهذا إجمال العلماء، أن من تعمد أن يتكلم في صلاته ذاكرا عامدا ولو لتنبيه غافل عن أمر خطير، كأن يكون أعمى سيقع في بئر، أو طفل سيأكل سما، أو غافل ستدوس السيارة، أو ما إلى ذلك، فصلاته باطلة. وإن كان في بعض هذه الصور يجب عليه أن يقطع صلاته لينبه أولئك الغافلين، أعمى والطفل والذي تدوس السيارة أو ما إلى ذلك. إذن الصلاة تبطل بالكلام المتعمد لغير إصلاحها. وأما من نسي فتكلم كلمة أو كلمتين من دون شعور فإنه يسجد سجودا بعديا لأنه زاد في صلاته أمر ليس من جنسه ناسيا ثانيا. لذلك هنا قال في الشطر الثاني في البيت الثاني: لغير إصلاح. إذن وبطلت بعمد نفخ أو كلام لغير إصلاح، بمعنى أنه لو تكلم لإصلاح الصلاة فالمعروف في مذهبنا أن الصلاة لا تبطل، وصورة ذلك أن الإمام يقوم إلى الركعة الخامسة مثلا فيسبح له الناس وتصفق النساء وكذا، ومع هذا الرجل الإمام لا ينتبه لمن وراءه، فيقول له أحد الذين وراءه: قد زدت ركعة خامسة، يعني ما خير كان ما قل ودل، قد زدت ركعة خامسة. فإذا لم يكن خلاص، يعني لا، المهم أنه يتكلم لإصلاح الصلاة. فهذا المعروف في مذهبنا المشهور المذهب أنه لا تبطل الصلاة به، لحديث ذي اليدين. وفي حديث ذي اليدين الذي مر معنا في المجلس الماضي أن ذا اليدين قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سلم من ركعتين في صلاة الرباعية، فقال له: يا رسول، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ إذا تكلم لإصلاح الصلاة. قالوا: وهذا الآن، يعني الصلاة لم تنتهي. إذن كلامهم هذا، كلام ذي اليدين وإقرار رسول صلى الله عليه وسلم له، دل على أن الكلام لإصلاح الصلاة جائز وأنه لا يبطله. طبعا في هذا الحديث يعني بحث عند المخالفين، يعني عند أصحاب المذاهب الأخرى، لكن لا داعي لأن نطيل الكلام. إذن الحجة للمذهب هو في حديث ذي اليدين كما بينت لكم. وأما دليل تحريم الكلام في الصلاة فأدلة عديدة، من ذلك ما رواه الشيخان عن زيد بن أرقم رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة ويكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه تكلم في صلاته فجعل الصحابة يضربون على أفخاذهم كأنهم يصمتونه، فقال: واثكل أمياه ما لكم تصمتونه. كان حديث عهد بالجاهلية، فنظروا إليه شزرا أكثر. فلما انتهى من صلاته قال: فوالله ما سبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كهرني ولا نهرني، ولكنه قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. واضح يا أخوة؟ إذن هذان دليلان مع الإجماع على تحريم الكلام في الصلاة، ولكن علماء المذهب خصوا ذلك بالكلام المتعمد، وأما من جهل فتكلم فالصلاة عندهم باطلة. قالوا: أما حديث معاوية بن الحكم فإما أنه عذره بالجهل، عذره بالجهل هنا، وإما أنه أمره بإعادة الصلاة ولكنه لم يبلغنا ذلك، وتأول الحديث عدة. واضح؟ وهذا كثير عند علمائنا رحمه الله أنهم يفرقون بين الجاهل وبين الناس، فيوجبون على الجاهل الإعادة ولا يجبون على الناس ذلك، هي العديد من الصور. ثم قال الناظم رحمه الله: لغير إصلاح وبالمشغيل عن فرض وفي الوقت أعد إذا يفن. وصورة هذه يعني المشتغل المشغول عن فرض من فرائض الصلاة بسبب الأسباب، كأن يكون شديد الجوع أو يتألم ألما شديدا فيمنعه ذلك الألم من فرض من فروض الصلاة عمدا، يمنعه ذلك يعني يلهيه عن فيلتهي بذلك الألم عن فرض من فروض الصلاة عمدا، أو بجوعه عن فرض من فروض الصلاة عمدا كسجود أو قيام أو ما إلى ذلك، فإن هذا يبطل صلاته. هذا الرجل الذي فعل هذا يبطل صلاته. أما إن التهى عن سنة من السنن المؤكدة التي ذكرناها سننه السورة بعد الوافية إلى آخر السنن الثمانية، ففي تلك الحالة ينبغي عليه أن يعيد الصلاة في الوقت، يعني استحبابا. وهذا معنى قوله، قول الناظم: وفي الوقت أعد إذا يفن، ومقصوده السنة هنا السنة المؤكدة، وأما المندوبات والمستحبات فلا يعيد أجل. واضح يا أخوة؟ طيب. ثم قال: وحدث وسهو زيد المثلي، يعني أن الصلاة تبطل بالحدث، بمعنى أن من أحدث في صلاته بأي ناقض من نواقض الوضوء فإن وضوءه يبطل، وبناء عليه فإن صلاته كلها تبطل. والحجة في ذلك، الحجة في ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة من أحدث، أو لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراب. والحديث في الصحيحين. قال علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى: وإنما نبهه بالأقل على الأكبر، إذا كان فساء والضراب في خلال الصلاة فكيف بالغائط والبول وما إلى ذلك. وبالأولى مطلع في الحدث يعني الوضوء الأكبر الغسل الأولى تبطله حدث يعني تجعله محدثا حدثا أكبر فتهدم صلاته كله عليه. واضح يا أخوة؟ إذا الحدث جنس الحدث يبطل الوضوء وبذلك تبطل الصلاة نفسها. جنس الحدث يبطل الوضوء فتبطل الصلاة نفسها. وعندما قلنا وبالمشغل عن فرض فأيضا نقول وبالمشغل عن شرط من شرائط الصلاة، كأن التهى حتى التفت عن القبلة، أو نزع عنه ثوبه حتى تعرى ولم يستدرك ذلك بالقرب، أو وقعت عليه نجاسة حتى تنجس ثوبه، أو ما إلى ذلك من هذه الأمور التي هي شروط من شرائط الصلاة ولم يستدركها بالقرب وحدث وسهو زيد المثلي، بمعنى أنه سهى عن صلاته، كان يصلي الظهر فلا زال يصلي حتى صلى 8 ركعات، أو كان يصلي الفجر فلا زال يصلي حتى صلى 4 ركعات. والسبب في هذا أن من صلى صلاة حتى وصلت إلى مثلها هذا غافل غفلة تامة عن الصلاة، فلذلك ينبغي عليه أن يعيد الصلاة. واضح؟ ذلك ينبغي عليه أن يعيد الصلاة. ثم قال وحدث وسهو زيد المثل قهقهة وعمد شرب أكلي. القهقهة هي الضحك بصوت، والضحك بصوت هو من جنس الكلام، وهو تصرف يدل على أن صاحبه قد انتهى عن صلاته تماما، والأصل في الصلاة وقوموا لله قانتين، فأين القنوت عند من يقهقر بالصلاة؟ وأما مطلق التبسم من دون قهقهة ولا صوت فلا تبطل الصلاة بذلك، وإن كان ذلك يعني مكروها في الصلاة. واضح؟ إذا من ضحك حتى قهقر صلاته تبطل عليه. وهذه من المسائل التي أجمع عليها العلماء اتفقوا. وعمد شرب أكلي أن يتعمد أن يشرب، يتعمد الشرب أو الأكل. وأما إذا أكل شيئا ناسيا كأن يكون مصليا غافلا ملتهيا ثم وجد حموصة في يده فبلعها ناسيا فلا تطول صلاته، ولكنه ينبغي عليه أن يصلي أن يسجد للسهو سجودا بعد. واضح يا أخوة؟ وعمد شرب أكل، ولكنه إذا كان يصلي وفي فمه بقايا الأكل من الفتات هذا لا يسمى آكلا، وهذا الفتات لا يبطل صلاته. واضح؟ نص على ذلك علماؤنا رحمه الله تعالى. ثم قال وسجدة، وسجدة قيء وذكر فرض. وسجدة أي وزيادة فرض من فرائض الصلاة العملية لا القولية، وزيادة فرض من فرائض الصلاة العملية لا القولية عمدا تبطل الصلاة به، وأما نسيانا فينبغي عليه أن يستدرك تلك الركعة ويسجد بذلك سجودا فعليا. إن كان بقرب استدركها فلا حرج عليه يعني نسيانا، وأما إن بعد الأمر فتبطل عليه صلاة. واضح يا أخوة؟ طيب، إذا تعمد زيادة فرض من فرائض الصلاة يبطلها لأنه عبث وخروج عن الصلاة التي شرعها الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمر، كل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا شك أن هذه أن تعمد زيادة فرض من فرائض الصلاة عمدا من الفرائض العملية يدل على استهتار صاحبه السجود والركوع. أما الكلام أما القولية فهي ذكر، والذكر في الصلاة لا حرج فيه. واضح؟ قالوا الكلامية ذكر، والذكر في الصلاة لا يصلح. وأما القيء فالمقصود بمن تعمد أن يقيء، من تعمد أن يقيء استقاء فقاء، أو أنه قاء فابتلع قيئه عمدا. وأما إذا رجع قيئه اضطرارا أو قاء يعني لم يتعمد قيء فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. ثم قال وذكر فرض، قال أقل من تلك ذكر البعض، يعني أنه يصلي صلاة من صلوات النهار أو الليل يتذكر أنه لم يصلي صلاة فائتة، كأن يكون يصلي المغرب فيتذكر أنه لم يصلي الظهر فتبطل عليه المغرب التي هو فيها، وتبطل عصره التي صلاها من غير أن يصلي الظهر لوجوب الترتيب في الصلوات في اليوم. إذا نص الإمام مالك رحمه الله وأصحابه على أن ترتيب الصلوات واجب، وعلى أن القضاء في اليوم الواحد يجب فيه الترتيب، وأما ما زاد عن اليوم فلا يجب فيه الترتيب. ولذلك قال أقل من ستين كذكر الفرض، يعني أنه إن تذكر أنه لم يصلي ظهر البارحة فلا حرج، يصلي صلاة يومه ثم يصلي ظهر البارحة ولا يجب الترتيب في ذلك. واضح يا إخوان؟ واستدلوا بعمومات، لأن الله عز وجل إنما فرض الصلوات مرتبة بهذا الترتيب، فليس للإنسان أن يغير ذلك الترتيب ويبدله. واضح؟ فلذلك من ذكر فرضا أقل من ست صلوات بطلت عليه صلاته التي هو فيها، ويجب عليه أن يعيد من ذلك الفرض فما بعده. وأما إذا ذكر البعض، ماذا يعني البعض؟ تذكر أنه في صلاة العصر وهو في صلاة العشاء الآن لم يسجد سجدة من السجد، أو لم يركع ركعة من الركعات، أو نسي أن يقرأ الفاتحة، إذا انهدمت صلاته تلك. وبناء عليها رجعنا إلى الصورة التي نحن فيها، فإذا انهدمت صلاته كلها فإذا ينبغي عليه يعيد تلك الصلاة فما بعدها بالترتيب. واضح؟ وأما إذا تذكر فرضا من فرائض يعني بعض الصلاة التي كانت في اليوم الماضي، فعندئذ يعيد تلك الصلاة من غير أن يعيد الصلوات التي بعدها كلها. وهذا أشبه ما يكون بما ذكرناه في الوضوء، ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله، ثم قال إن كان صلى بطلت ومن ذكر سنته ويفعله. لماذا بطلت؟ لأنه لم يتوضأ، عندما نسي فرضا من فرائض الوضوء إذا وضوءه لم يكتمل، فصلى بصلاة بوضوء لم يكتمل، وهكذا. واضح يا إخوة؟ فهمتم الصورة؟ وفوت قبلي ثلاث سنن. هذه المسألة ذكرناها في المجلس الماضي، قلنا إذا كان قد نسي السجود القبلي، قد نسي أن يسجد السجود القبلي، وكان قد نسي قبله ثلاث سنن من سنن الصلاة، ثم طال الأمد بأن خرج من المسجد، لأنه قال بفصل مسجد كطول الزمن، إذن اعتبر طول الزمن بالخروج من المسجد، اعتبر طول الزمن بالخروج من المسجد، فبناء عليه فإن الصلاة تبطل ويبطل عليه أي وعيد، يجب عليه أي وعيد. هذا مشهور المذهب وفي المذهب أقوال أخرى. هذا ما يتعلق بمصلاة الصلاة التي ذكرها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. والآن نسرد إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام الشارح فيه فوائد أخرى، ثم بعد ذلك بحول الله تبارك وتعالى إن كان هناك سؤال سألنا، وإلا أنهينا درسنا بحول الله. فليتفضل أخونا الكريم وليسعد لنا ما قاله الشارح رحمه الله تبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله: أخبر أن الصلاة تبطل بأشياء منها أن ينفخ المصلي في صلاته عامدا. قال في الرسالة: والنفخ في الصلاة كالكلام، والعامد لذلك مفسد لصلاته. قال ابن القاسم: وإن كان ساهيا سجد لسهوه. ومنها تعمد الكلام لغير إصلاح الصلاة، فقوله أو كلام عطف على نفخ مدخول لعندي. أما تعمد الكلام لإصلاحها فغير مبطل ولا شيء فيه، ما لم يكثر فتبطل به. وأما الكلام سهوا ففيه سجود السهو بعد السلام. ومنها ما يشغل المصلي في صلاته حتى يترك فرضا من فرائضها كالقيام أو الركوع أو نحوهما، فإن الصلاة تبطل بذلك أيضا. فإن شغلها ذلك عن السنن فقط وأتى بفرائضها فلا تبطل ويعيدها في الوقت. يريد السنن المؤكدة، أما السنن العادية فلا يعيد لا في الوقت ولا في الوقت. فقوله والمشغل عطف على بعمد، ولذلك أعاد الباء. ومنها طرو الحدث في الصلاة كخروج ريح ونحوه على أي وجه كان، سهوا أو عمدا، غلبة أو اختيارا، لما مر أن طهارة الحدث شرط ابتداء ودوام. لقوله بالذكر والقدر في غير الأخير، والأخير هو الحد. فقوله وحدث معطوف على عمد أيضا، فهو مدخول للباء وليس معطوفا على نفخ، فيكون مدخولا لعمد، إذ لا فرق بين العمد وغيره كما مر. ومنها أن يزيد في الصلاة مثلها سهوا، كأن يصلي الرباعية ثمانيا أو الثنائية أربعة. وفي إلحاق المغرب بالرباعية فلا تبطل إلا بزيادة أربع، أو بالثنائية فتبطل بزيادة ركعتين، قولان حكاهما ابن الحاجب. وفهم من كلامه أن السهو بزيادة أقل من مثل الصلاة غير مبطل. القولان اللذان حكاهما ابن الحاجب، الراجح منهما أن المغرب تبطل بزيادة أربعة، يلحق المغرب بالرباعية تلحق بالرباعية لا بالثنائية. وفهم من كلامه أن السهو بزيادة أقل من مثل الصلاة غير مبطل، وهو كذلك على المشهور، ولكنه يسجد بعد السلام. وأن الزيادة إن كانت عمدا مبطلة كانت مثلا أو أقل، وهو كذلك كما يأتي قريبا. ومنها القهقهة وهو الضحك بالصوت. قال في المدونة: قال مالك: إن قهقه المصلي قطع وابتدأ الصلاة، وإن كان مأموما تمادى مع الإمام، فإذا فرغ الإمام أعاد الصلاة. وظاهره كانت القهقهة عمدا أو نسيانا اختيارا أو غلبة. قال في التوضيح: وهكذا روى ابن القاسم عن مالك انتهى. القهقهة أصلا مكروهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كثرة الضحك تميت القلب، وما رؤي صلى الله عليه وسلم ضحكا حتى تبدو ولاهاته صلى الله عليه وسلم، إنما كان يجل ضحكه التبسم. لذلك القهقهة تدل على نوع غفلة، وينبغي على الإنسان أن يحاول تجنبها. إذا ضحك يتبسم ويضحك ضحكا لا قهقهة. وما في الصلاة فتدل على شديد الغفلة عن الله عز وجل. وقول الناظم: وسهو وقهقهة معطوفان على عمد بحذف العاطف من الأخير. ومنها تعمد الأكل أو الشرب في الصلاة فإنه مبطل لها، وإذا بطلت بتعمد أحدهما فأحرى أن تبطل بتعمدهما معا، وهو كذلك. فأكل في النظم معطوف على شرب بحذف العاطف وهو أو، وحذف أو العاطفة قليل، ومفهوم العمد أنه إن أكل أو شرب سهوا لم تبطل، وهو كذلك، ويسجد بعد السلام. ومنها تعمد زيادة سجدة ونحوها كركوع، كركوع ونحوه وأحراف البطلان تعمد زيادة ركعة كاملة وسجدة عطف على شرب مدخول لعمد ومفهومه أن زيادة السجدة ونحوها إن كان سهوا لا يبطل وهو كذلك ما لم يزيد في الصلاة مثلها كما مر قريبا ومنها تعمد رد القيء قال ابن رشد المشهور أن من ذرعه قيء أو قلس فلم يرده فلا شيء عليه في صلاته ولا صيامه ومنها تعمد رد القيء قال ابن رشد المشهور أن من ذرعه قيء أو قلس فلم يرده فلا شيء عليه في صلاته ولا صيامه وإن رده متعمدا وهو قادر على طرحه فلا ينبغي أن يختلف في فساد صومه وصلاته وإن رده ناسيا أو مغلوبا فقولان عن ابن القاسم انتهى راجح الله أعلم أنه لا يبطل صلاته ولا صومه لأنه مغلوب وقيء معطوف على شرب على حذف مضاف أي وعمد رد قيء ويحتمل أن يقدر إخراج قيء ومنها أن يذكر في صلاته فوائت يسيرة خمسا فأقل قال في الرسالة ومن ذكر صلاة في صلاته فسدت هذه عليه وإن كان مع إمام تمادى وأعد والبطلان في هذه والتين بعدها إنما هو ظاهر بالنسبة للإمام والفذذون المأموم هذه عندما يقول وإن كان مع إمام تمادى وأعاد هذه يسمونها مساجين الإمام وذكروا لذلك صورا عديدة يكون فيها المأموم مسجونا لإمامه يعني تكون صلاته باطلة ولكنه يجب عليه أن يستمر مع إمامه فيها ذكرنا واحدة قبل هذه وهذه الثانية هنا ونظمها بعض العلماء في أبيات لا أنا موجود في مساجين الإمام فيما اشتهر أربعة من للركوع كبرا وناس الإحرام أو من ذكر صلاة أو وترا كذا الضحك جرى يعني من كبر في صلاته ولم ينويها تكبيرة الإحرام إنما نواها تكبيرة الركوع فدخل الصلاة فهذا صلاته باطلة لأنه لم يكبر تكبيرة الإحرام لكنه يجب عليه أن يبقى مع إمامه حتى تنتهي الصلاة ويعد من مساجين الإمام ومن تذكر وهو في صلاته مع الإمام صلاة أخرى لم يصلها فيجب أن يبقى مع إمام حتى ينتهي ثم يعيد تلك الصلاة والصلاة التي هو فيها وهذه الصورة هنا التي ذكرناها من ذكر صلاة في الصلاة السيطة عليه والصورة الثالثة نعم من ضحك في صلاته فيبقى في صلاته مع إمامه إلى أن كان يعني ما لا أدري ما دليل علمائنا في هذه المسائل لأنه إن كان صلاته باطلة فليقطعها ولينضم إلى الجماعة ليدركها مرة أخرى وإن كانت صلاته صحيحة فلماذا يعيدها وجوبا فإذا يعني هذه الصور التي يذكرونها في مساجين الإمام لا أدري ما الدليل عليه والبطلان في هذه والتين بعدها إنما هو ظاهر بالنسبة للإمام والفذ دون المأموم وقوله وذكر فرض معطوف على عمد أيضا ومفهومه أن من ذكر فوائت ستا فأكثر وهو في الصلاة لم تبطل وهو كذلك بل يجب عليه إذا فرغ من صلاته قضاء تلك الفوائت فإن قضاها فلا يعيد التي تذكر فيها ولو بقي وقتها ومنها أن يذكر في الصلاة بعد الصلاة فهمتم هذه الصورة من ذكر ست فوائد هو الآن في صلاة العشاء وذكر أنه لم يصلي صلوات اليوم كلها ولم يصلي عشاء البارحة فإذن يعيد عشاء البارحة وكامل الصلوات التي بعدها ولا يحتاج إلى أن لا تطول عليه صلاته التي هو فيها 好吧 ومنها أن يذكر في الصلاة بعض صلاة قبلها، كأن يكون في صلاة العصر فيذكر ركعة أو سجدة من الظهر يريد، وقد طال ما بين صلاة الظهر المتروك منها وهذه التي تذكر فيها، والطول إما بالخروج من المسجد أو بطول الزمن وإن لم يخرج منه، كما نبه عليه بقوله بعد بفصل مسجدين كطول الزمن، إذ هو راجع لهذه وللتي بعدها، فتبطل المتروك منها وهي الظهر في مثالنا لعدم إصلاحها بالقرب، كما نبه عليه بعد بقوله والطول الفساد ملزم. يعني أنه إذا تذكر بالقرب يعيد تلك الركعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اليدين وغيره، عندما سلم من اثنتين فإنه أعاد تينك الركعتين ويعني لم تبطل عليه صلاة صلى الله عليه وسلم. أما إذا طال الأمد وطال الزمن تبطل الصلاة. وتبطل العصر التي تذكر فيها أيضا، وهي مراد الناظم هنا، وقد آل الأمر في هذه إلى التي قبلها من ذكر صلاة في صلاة، إذ الظهر لبطلانها كالعدم. ومنها أن يذكر في صلاته سجودا قبليا ترتب عن ترك ثلاث سنن أو أكثر، يريد أيضا وقد طال ما بين الصلاة كما تقدم قريبا. وقد طال ما بين الصلاتين كما تقدم قريبا فتبطل الأولى ولا إشكال كما تقدم، فتبطل الثانية التي تذكر فيها السجود، وهي مراده هنا لما تقدم من أنه لما بطلت الأولى آل أمره إلى أنه ذكر صلاة في صلاة. وقوله وفوتي عطف على ذكر، وقوله بفصل يتنازع فيه ذكر وفوت، وباءه للمصاحبة على حد اهبط بسلام أي معه، ولو عبر بذكر أيضا مكان فوت لكان أظهر، والله أعلم. هذا ما قررنا به كلام الناظم، مع أنه ذكر بعض الصلاة أو السجود المذكور في صلاة أخرى، ويحتمل وهو الظاهر أن مراده ما هو أعم، فيشمل من ذكر ذلك في صلاة أخرى وقد طال ما بينهما كما قررنا، ويشمل من ذكره في غير صلاة مع الطول أيضا، إلا أن هذا يتدخل مع قوله بعد والطول الفساد ملزم كما يأتي. وفهم من اشتراطه في البطلان الطول أو ما يتنزل منزلته وهو الخروج من المسجد، أن من ذكر بعض صلاة أو السجود القبلية المترتبة عن ثلاث سنن ولم يطل ما بين الصلاة المتروك منها ووقت ذكره لذلك لم يكن الحكم كذلك، وهو كذلك، فإن تذكر قبل أن يتلبس بصلاة أخرى أتى بالبعض المتروك أو بالسجود وصحت صلاته، وإن لم يتذكر حتى يتلبس بغيرها، والفرض أنه لم يبطل ما بينهما، ففي ذلك تفصيل. أنه لم يطل ما بينهما ففي ذلك تفصيل، لأن الأولى إما فريضة أو نافلة، والثانية كذلك، فهي أربعة أوجهين. ذكر من فرض في فرض، أو من نفل في نفل، أو من فرض في نفل، أو من نفل في فرض. انظر حكمها في الكبير في شرح قوله فصل لنقص سنة سهو يسان الأبيات الثلاثة. الحمد لله وصلى الله على رسول الله والآن مجتمع حزين. هذا ما يتعلق بهذا. إذا كان هناك أي سؤال أو استفسار بارك الله فيك. بالنسبة لمن مثلا كان في صلاته وجاءه طفل أو غيره بنجاسة فمسه ولم يستطع أن يزيل الثوب، أو ماذا يصنع؟ ينبغي عليه أن يزيل ثوبه فورا، فإن لم يزله صلاته باطلة. إن لم يجد ثوب يستطيع بطلت عليه صلاته. نصل زيادة زيادة الفرض العمل مثل الفرض القولي الفاتحة زيادة الفاتحة أو غيره، هذا يعتبر من الذكر ولا شيء فيه؟ نص على قراءة الفاتحة أخرى. لا طبعا هو مكروه أن يفعل ذلك، لكن إن فعله لا تبطل عليه صلاته. قرأها ناسيا يعني شكها قرأها إذا نسجد سجودا بعدين، لأنه زال فرضا سهوا. الصلاة وطال نومه الصلاة تبطل، خاصة إذا كان ساجدا أو ساجدا يعني لا يتصور أن ينام أو لا، إذا كان نوما ثقيلا سيسقط على وجهه. على أي حال إذا طال ذلك فتبطل صلاته كما نص عليه العلماء. أما إذا كان نوما خفيفا وبقي ويعلم في أي ركعة هو فيتم صلاته. فيسلم مثلا قبل الإمام، ينتظر إن سلم الإمام متأكدا من تسليم الإمام فليسلم، وإلا ينتظر سلام الإمام فيسلم سلامه. يعني إذا سلم ثم تبين له أن الإمام لم يسلم هذا بطل الصلاة. لا قد يقال إنه يرجع فيسلم لأنه ظن أن الإمام سلم سلم، لأن هذا لا تبطل عليه الصلاة، ولكنه يجب عليه أن يعيد سلامه، كما أن ركع قبل ركوع الإمام فيرجع ثم يركع مع الإمام، وهكذا في جميع فروض الصلاة. لم يتعمد مخالفة الإمام فلا تبطل عليه الصلاة. وهذا أيضا من سبب ما يقع بعض المرات في المساجد، لما يقول هنالك مسافة بين المؤمن والإمام، فقد يتعذر عنه سماع التكبير أو الانتقال، فتختلف يختلف وجه صلاة المأمومين مع الإمام. يقلد من يأتم بمن أمامه. فإذا استدركوا مثلا خلافا كثيرا، مثل مثلا أن يقول الإمام سمع الله من حمده وهم ساجدون، فيدركون أنهم مخالفون للإمام منذ فترة. كيف يصنع؟ كان طالما بينهم وبين الإمام ولم يستطيعوا أن يتموا صلاتهم، الله أعلم يعيدون صلاتهم لأن طال الأمد ولا يمكنهم أن يتداركوها ولا سبيل إلى ذلك. أما إذا أمكنهم أن يتداركوها كان علموا في أي ركعة هم، كان فاتهم بركعة كانوا يلغون ما هم فيه يعدون أنهم قد فاتتهم ركعة أو غيره، على ما سنبينه إن شاء الله في المجلس القادم إن شاء الله. لا، المؤتم لا يسجد سجود سهوا لنفسه، إنما يتبع في ذلك الإمام، إلا إذا كان مسبوقا فسهى بعد سلام الإمام يعني يسجد سهوا. لا بالعكس، لو سعى في سنة ثم سجد سجودا قبليا تبطل عليه صلاته، نص عليه. لا، النوم خفيف لا يبطل الصلاة. هو ذكرنا هذه المسألة، إن كان وراء الإمام فيعد من مساجين الإمام، وإن كان الله أعلم الذي يظهر لي أنه يخرج من صلاته ويعيد حتى يلحق الجماعة، فإنهم قد نصوا على أن مساجين الإمام لا يبقون مساجين في بعض الصور، من ذلك إذا ضاق الوقت وقرب وقت الصلاة على الخروج فلا يسجد نفسه ثم يترك وقت الصلاة تخرج، وإن كان في صلاة الجمعة كذلك نصوا على هذا، ذكرها في الشرح الكبير، وذكرها أيضا ابن الحاج في حاشيته. فبناء على ذلك نقول أيضا لماذا يفوت عليه الجماعة وفيها أجر عظيم، وما الدليل على كونه من مساجين الإمام، ما دليل كون الإنسان يكون مسجونا للإمام في هذه الصور التي يذكرونها؟ مساجين، هو يقول مساجين في الحاج قال مساجين، لكن المعروف في اللغة مساجين، وهكذا يذكرونها في الكتب الأخرى. نعم، النظم شيء واللغة شيء آخر. نتاجن الإمام، لكن هو لكن لغويا تقول نتاجن المساجد. هي هكذا موجودة في الكتب الأخرى، نتاجن الإمام من جمع مسجون. الالتفات والتحليق بالأعين. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحد. إذن الالتفات الصلاة مكروه، بل ذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه. وأما تحريك العينين لعلة لسبب كأن يكون الإنسان في جهاد وينتظر من سيأتي بخبر أو سيكون يعني لسبب من الأسباب فلا حرج. الالتفات إذا التفت عن القبلة بصدره ورجله تبطل صلاته، أما إذا التفت بوجهه فلا تبطل صلاته. نعم، لا تبطل صلاته على المشهور وعلى قول أغلب العلماء، لكن هذه الصلاة مكروهة. وإذا كان حاقنا أو حاقبا ولا يصلي بخشوع فما كان ينبغي عليه أن يبطل صلاته. إذا كان خاف على نفسه يبطل صلاته يريد. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم سلم، لكنه سلم من اثنتين، الصلاة لم تنتهي بعد. فلذلك العلماء اختلفوا، يعني الشافعية والحنابلة وغيرهم يقولون أصلا هو ظن أن الصلاة قد انتهت تتكلم. يعني هذه مسألة الكلام لإصلاح الصلاة خاصة بالمالكين، فالجمهور لا يقولون بها. وأذكر أن أحد الأخوة كان يحضر معنا درسا لشرح المرشد المعين الأردن، ثم دخل المسجد فقام فجعل يصلي وراء إمام الأئمة، يعني صلاة رجل يصلي بهم وأستاذ في الجامعة، فقام إلى الركعة الخامسة فجعل الناس يسبحون له وهو لا يفهم، فقال له اجلس فقد قمت إلى الخامسة. فلما انتهوا من صلاتهم التفتوا إليه وقالوا له كيف تتكلم في صلاتك وصلاتك باطلة إلى آخره. فقال له ماذا نص عليه هذا مذهب المالكية؟ قال له أي مالك؟ لا نعرف هذا في الفقه. قال وأنا أستاذ جامع. قال لو إن كنت أستاذا جامعيا ولا تعرف هذا فأنت جاهل وينبغي عليك أن تتعلم. في اللجوء أن يبطل الصلاة، يعني من كثرة قرقرة بطنه التهى عن ركوعه وسجوده، يعني ليس الجوع الذي سيبطل الصلاة، إنما التهى عن ركوعه وسجوده فبطل الصلاة. الأدعية من القرآن في الركوع والسجود لا حرج فيها لأنها دعاء، والدعاء لا حرج فيه، بل أفضل الدعاء ما كان من القرآن. لا، الحديث نهيت أن أقرأ القرآن ساجدا أو راكعا، هذا حديث صحيح وذكرنا هذه المسألة، لكن نحن نقول إنه لم يقرأ القرآن إنما دعا بأدعية قرآنية، فما الحرج فيه؟ أنت تسأل أم تناظر؟ هذا ما عندي. الله أعلم، لأنه أفضل الكلام كلام الله تبارك وتعالى، فإذا كانت الأدعية قرآنيا هي أفضل الأذين، كما أن الأذية النبوية أفضل الأذين. والله أعلم.